قلت سوء الجمال اختار لقلبي حبيبي بين الرضا والدلال حيران وراضي النصيب نزلت سوء الجمال اختار لقلبي حبيبي حيران وراد النصيب حيران وراضي وراضي وراضي النصيب حيران وراضي وراضي وراضي النصيب قلبي في ايدي اسال على اللي يصونه قابلني اول نصيبي رماني برموش عيونه مشيت قلبي في ايدي اسال على اللي يصونه قابلني اول نصيبي رماني برموش عيونه غادر وقاسي والناس قالوا لي خد مني قلبي مين يجيبه لي غادر وقاسي قلبي حبيبي بين الرضا والدلال حيران وراضي النصيب حيران وراضي وراضي وراضي النصيب حيران وراضي وراضي وراضي النصيب ادور عليه بين الصبايا الملال طبيبي فين الاقيه ومن يداوي الجراح فضلت ادور عليه صبايا الملا طبيبي فين الاقيه ومن يداوي الجراح غادر وقاسي والناس قالوا لي خد مني قلبي مين يجيبه لي سوق الجمال اختار لقلبي حبيب بين الرضا والدلال حيران وراض النصيب Thank you. نسيت يا قلبي اللي فات ولا عفيت عنه اختار جميل منه نسيت يا قلبي اللي فات ولا عفيت عنه راجع لسوء الجمال تختار جميل منه نسيت ولا عفيت عنه راجع لسوء الجمال تختار جميل منه نسيت يا قلبي اللي فات ولا عفيت عنه راجع لسوء الجمال تختار جميل منه نسيت يا قلبي اللي فات ولا عفيت عنه راجع لسوء الجمال تختار جميل منه حبيبي